بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتابع درسنا الفقهي في المقدمة الحضرمية، ولازلنا في مبحث الوضوء من كتاب الطهارة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يكره الإسراف في الصب وترك تخليل اللحية الكثة بغير المحرم، ويكره تخليل اللحية الكثة للمحرم، والزيادة على الثلاث، والاستعانة بمن يغسل أعضاءه إلا لعذر. ذكر المصنف هنا جملة من الأمور التي تكره في الوضوء، والمراد بالكراهة عند الشافعية عند الإطلاق الكراهة التنزيهية، فإذا أراد التحريم نص على ذلك فيقولون يكره تحريماً أو كراهة تحريمية. أما إذا أطلقوا الكراهة فالمراد بها الكراهة التنزيهية. والمكروه هو الشيء الذي طلب الشارع تركه لا على سبيل الجزم والحتم، وهو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. يعني إذا فعل الإنسان المكروه لا يعاقب على هذا الفعل، وإذا تركه لكونه مكروها فإنه يثاب على هذا الترك. فيكره الإسراف في الصب، أي في صب الماء. والإسراف هو تجاوز المألوف والاعتدال. وترك تخليل اللحية الكثة لغير المحرم هذا أيضا مما يكره، فيندب للمتوضئ أن يخلل لحيته في الوضوء عندما يغسل وجهه. ويكره تخليل اللحية الكثة للمحرم، المحرم أي بحج أو عمرة، يكره له تخليل اللحية الكثة أي الكثيفة لئلا ينتتف منها شيء، فيجب عليه الفداء. ولكن الإمام ابن حجر ضعف هذا القول، أي كراهية تخليل اللحية الكثة للمحرم، وقال المعتمد أنه لا يكره ولكن يرفق بالتخليل، يعني يرفق لئلا لا يبالغ في التخليل لئلا ينتتف منه شيء. والزيادة على الثلاث، أي يكره للإنسان أن يزيد على أكثر من ثلاث مرات في غسل أو مسح أعضاء الوضوء. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أي ثلاث مرات يغسل العضو ثلاثا، وقال صلى الله عليه وسلم: هكذا الوضوء، فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم. أساء يعني أخطأ السنة والطريق الصحيح. والاستعانة بمن يغسل أعضاءه إلا لعذر، أيضا الاستعانة مكروهة. وقد تقدم معنا في الاستعانة أن لها ثلاث أحوال: الاستعانة بإحضار الماء، قلنا هذه لا بأس بها، الاستعانة بإحضار الماء لا بأس بها، والاستعانة بصب الماء أي بمن يصب عليه ويتوضأ هذه خلاف الأولى، والاستعانة بمن يغسل أعضاءه هذه هي المكروهة. يعني يستعين بشخص يغسل أعضاءه لغير عذر، أما إذا كان معذورا كأن كان مريضا فلا يكره في حقه ذلك، بل ربما يجب في حقه أن يستأجر من يغسل له أعضاءه إن لم يجد من يتبرع بذلك. فصل: شروط الوضوء والغسل. الشرط يوافق الركن في أنه لا بد منه، ولكن يفارق الركن في أن الشرط هو ما تتوقف عليه صحة الشيء وليس منه، وليس من الشيء. أما الركن تتوقف عليه صحة الشيء ولا بد منه، ولكنه هو جزء من الشيء. أما الشرط فهو تتوقف عليه صحة الشيء وليس منه. فشروط الوضوء والغسل، يعني إن لم تتوافر هذه الشروط فالوضوء أو الاغتسال لا يكون صحيحاً. الإسلام، أول هذه الشرائط التي ذكرها المصنف، الإسلام، فلا يصح وضوء الكافر ولا اغتساله. لماذا؟ لأن الوضوء والاغتسال عبادة، والكافر ليس من أهل العبادة. والتمييز، فالصبي غير المميز لا يصح وضوءه ولا اغتساله. ولكن إذا أحرم الولي، ولي الصبي أحرم عنه، مثلا أحرم عنه بالحج أو بالعمرة، فهنا يطوف بهذا الصبي، يأتي به إلى الكعبة ويطوف به الطواف، ويشترط أن يكون متوضئا، فهنا يوضئه الولي وينوي عنه، ينوي عن الصبي. والنقاء عن الحيض والنفاس، الحيض والنفاس ينافيان الطهارة، لأن الحدث موجود، فلا يجوز للمرأة الحائض أو النفساء أن تتوضأ أو تغتسل بنية رفع الحدث، لأن حدثها موجود، وفإن يعني فعلت ذلك فهذا يشبه التلاعب بالعبادة. وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة، أيضا يشترط في الوضوء أو الاغتسال أن يصل الماء إلى البشرة، فإذا كان هناك مانع من وصول الماء إلى البشرة فلا يصح الوضوء أو الاغتسال. ومنه ما تضعه النساء على الأظافر، يسمى المناكير أو كذا، فهذا له طبقة، له جرم، هذه الطبقة تحول دون وصول الماء، فوضوءها غير صحيح واغتسالها غير صحيح إذا كانت هذه الطبقة موجودة، لا بد من إزالتها. أما مجرد اللون، كأن يعني وضعت المرأة الحناء على يديها أو رجليها أو على الشعر، فهذا مجرد لون ليس له جرم، ليس له طبقة، فلا يضر، يعني مجرد اللون لا يضر. والعلم بفرضيته، أي بفرضية الوضوء أو الاغتسال، أن يعلم المتوضئ أو المغتسل أن ذلك فرض، ولا يعتقد أنه ليس بفرض، وذلك لأن الذي لا يعتقد فرضية الوضوء أو الاغتسال فإنه لا يستطيع، لا يتمكن من الجزم بالنية، والتي هي ركن من أركان الوضوء وركن من أركان الاغتسال. وأن لا يعتقد فرضاً معيناً من فروضه سنة، أيضاً هذا من شروط الوضوء والاغتسال، أن لا يعتقد فرضاً مثل غسل الوجه أو غسل اليدين أو مسح الرأس، لا يعتقد فرضاً معيناً من فروضه سنة. أما إذا اعتقد أن كل ما يأتي به في الوضوء هو فرض فهذا لا يضر. وإذا اعتقد أن هناك فروض للوضوء وهناك سنن، وهو لا يميز يعني بين الفروض والسنن، بشرط أن لا يعتقد فرضاً يعني يعتقده سنة. أما إذا اعتقد في الجملة أن هناك في الوضوء فروض أو أركان وهناك سنن من غير أن يميز، هذا أيضاً لا يضر. والماء الطهور أيضاً شرط لصحة الوضوء والاغتسال، فلا يصح رفع الحدث إلا بالماء الطهور وهو الماء المطلق، وقد تقدم الكلام على هذا النوع. وإزالة النجاسة العينية، يعني إذا كانت على البشرة على العضو كانت نجاسة عينية لابد من إزالة هذه النجاسة العينية ثم الغسل. أما النجاسة الحكمية كأن يعني أصابه بول مثلا فجف فبقي مكان النجاسة، هذه تسمى نجاسة حكمية، فهنا يكفي يعني جريان الماء على هذا المكان. وتكفي غسلة واحدة إذا أزالت النجاسة، تكفي غسلة واحدة لإزالة النجاسة ورفع الحدث. وألا يكون على العضو ما يغير الماء، ألا يكون على العضو ما يغير الماء، يعني وإن كان هذا الشيء الموجود على العضو طاهرا مثل الحبر، فهذا إذا خالط الماء فإنه يغيره، لابد من إزالة هذا ثم غسل العضو. وألا يعلق نيته، نية الوضوء أو نية الاغتسال، حتى لا يقول مثل نويت الوضوء إن شاء الله، إذا قصد التعليق فهذه النية غير صحيحة، أما إذا قصد التبرك فإنها لا صحيحة ولا يضر يعني التعليق إذا قال إن شاء الله بنية التبرك، أما بنية التعليق فلا يصح، لأنه هو لا يعلم شاء الله أو لم يشأ، هو علق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وأن يجري الماء على العضو، جريان الماء على العضو، فلا يكفي يعني مجرد المسح، لا بد من جريان الماء على العضو المغسول. ودخول الوقت والموالاة لدائم الحدث، دائم الحدث من به مثل سلس بول أو المرأة المستحاضة لا يصح وضوءها أو اغتسالها قبل دخول وقت الصلاة، لا يصح دائم الحدث لا يصح أن يتوضأ قبل دخول وقت الصلاة، فلا بد من دخول وقت الصلاة. وكذلك يجب أن يوالي في غسل الأعضاء، يجب أن يوالي، أما غير دائم الحدث فلا يشترط في حقه ذلك، إن توضأ قبل الوقت فوضوءه صحيح، وإن لم يوالي في غسل الأعضاء كذلك وضوءه صحيح، لأن الموالاة كما تقدم سنة. أما في حق دائم الحدث فلا يصح وضوءه إلا إذا دخل الوقت، وبشرط أن يوالي في وضوئه أو اغتساله. فصل. ويجوز المسح على الخفين بدلا عن غسل الرجلين في الوضوء. هنا يجوز المسح على الخفين إذا كان الإنسان لابسا يعني خفا يجوز له أن يمسح عليه بدل من أن يغسل رجليه، ولكن بشروط، بشروط. وهذا المسح رخصة، المسح على الخفين رخصة، إلا إذا تردد الإنسان في مشروعيته فهنا يسن له أن يمسح على الخفين لإزالة هذا التردد وإزالة هذا الشك. وقد ورد عن الحسن البصري رضي الله عنه أن المسح على الخفين رواه 70 صحابي، 70 صحابي رووا حديث المسح على الخفين. فالمسح على الخفين بدل من غسل الرجلين، ولكن له شروط. وشروط جواز المسح أن يلبسه بعد طهارة كاملة، يلبس الخف بعد طهارة كاملة، يعني بعد أن ينتهي مثلا من الوضوء كاملا يلبس الخف. أما إذا غسل مثلا الرجل اليمنى ولبس الخف ثم غسل الرجل اليسرى ولبس خفها فهذا لا يقال أنه لبسهما على طهارة كاملة، فماذا يصنع بهذه الحالة؟ ينزع الخف الذي لبسه أولا وهو يعني خف الرجل اليمنى ثم يعيد لبسه مرة ثانية. وأن يكون الخف طاهرا، أما الخف النجس لا يصح المسح عليه. قويا أي أن يكون الخف قويا يمكن تتابع المشي عليه للمسافر في الحاجة، يعني أن يكون قوي بحيث لو المسافر يتردد يعني يمشي مسافة لحاجاته لاحتطاب أو لجلب ماء أو كذا، فيشترط أن يمكن تتابع المشي على هذا الخف، يعني لا يكون ضعيف يكون يتخرق بهذا المشي. ساترا لمحل الغسل من القدمين لا من الأعلى، أن يستر محل الفرض من القدمين، أن يستر الكعبين، يستر الكعبين لا من الأعلى، يعني الستر من الأسفل. فإذا كان الخف واسعا من الأعلى فيرى، لو نظر من أعلاه يرى محل الفرض من القدم، هذا لا يضر، سعة الخف من الأعلى لا تضر. مانعا نفوذ الماء من غير الخرز والشق، يعني لو صب الماء على الخف لا ينفذ الماء منه إلى القدم، ويخرج بهذا الجوارب المعهودة الآن وهي جوارب خفيفة، لو صببنا الماء عليها فإنه ينفذ مباشرة إلى القدم فلا يكفي ولا يجزئ المسح على الجوارب الخفيفة. أما إذا كانت صفيقة سميكة تمنع نفوذ الماء يصح المسح عليها، وهذا لا يتوفر في الجرابات المعهودة الآن لأنها خفيفة ولا تمنع نفوذ الماء. وينزعه المقيم بعد يوم وليلة، يعني هذا مدة المسح بالنسبة للمقيم يوم وليلة، يعني 24 ساعة يوم وليلة. والمسافر سفر قصر بعد 3 أيام بلياليها، أما المسافر فيجوز له أن يمسح على الخفين مدة 3 أيام بلياليها، وشرط أن يكون هذا السفر سفر قصر، يعني سفرا طويلا أكثر من 80 كيلومتر. وابتداء المدة فيهما من الحدث بعد اللبس، ابتداء المدة فيهما من الحدث بعد اللبس، يعني المقيم والمسافر متى يعني تبدأ 24 ساعة أو متى تبدأ 3 أيام؟ من الحدث بعد لبس الخفين. فلو توضأ مثلا الظهر، توضأ الظهر ولبس الخفين ولم يحدث إلا المغرب، فتوضأ المغرب، من هنا تبدأ المدة وليس من الظهر، المدة تبدأ من الحدث الذي حدث بعد اللبس كما يقول الناظم، ثم ابتداء المدتين بالحدث وهو الذي من بعد لبس قد حدث، يعني الحدث الذي حدث بعد لبس الخفين. فكما قلنا لو توضأ الظهر ولبس الخفين فلم يحدث إلا وقت المغرب، فالمدة مدة المسح تبدأ من المغرب وليس من الظهر. فإن مسح خفيه حضرا ثم سافر أو عكس أتم مسح مقيم، الذي مسح الخفين وهو مقيم في الحضر ثم بعد ذلك سافر لا يستوفي مدة مسافر، يعني لا يمسح مدة 3 أيام بلياليها، وإنما يقتصر على يوم وليلة. وكذلك إذا عكس، يعني مسح في السفر ثم أقام، فإنه كذلك لا يستوفي مدة مسافر، وإنما يمسح يوما وليلة تغليبا لجانب الإقامة. ويسن مسح أعلاه، أعلى الخف، ويسن مسح أعلاه وأسفله، يعني أعلى الخف وأسفله، وعقبه خطوطا مرة واحدة. المطلوب في المسح على الخف مسح الأعلى، يعني لو مسح ولو خط ولو نقط قليلة، شيء قليل يجزئ في المسح، ولا يجزئ الاقتصار على المسح من الأسفل. وكما قال الإمام علي كرم الله وجهه يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين فمسح على الأعلى. فالأفضل يعني أن يمسح من الأعلى ومن الأسفل، فيضع أصابع كفه اليسرى تحت عقب رجله اليمنى، وكفه اليمنى عند أصابع رجله اليمنى، ويمر اليمنى إلى الساق واليسرى إلى أصابع القدم هكذا. ويقتصر على مرة واحدة في مسح الخفين، يعني لا يثلث، لأن هنا المطلوب التخفيف، وكذلك لئلا يتلف هذا الخف بالماء. والواجب مسح أدنى شيء من ظاهر أعلاه، كما قلنا الواجب في مسح الخف أن يمسح أعلى الخف. وهناك مبطلات هنا لم يعني يذكرها المصنف، يعني ما يبطل به المسح على الخفين: انقضاء المدة، انقضاء اليوم والليلة بالنسبة للمقيم، وانقضاء الثلاثة أيام بلياليها بالنسبة للمسافر. إذا انقضت المدة بطل المسح على الخفين، ولا يصح أن يمسح على خفيه بعد انقضاء المدة. كذلك ظهور شيء من الرجلين من محل الفرض، حتى لو مثل تخرق هذا الخف، أو نزع رجله، نزع الخف فظهرت قدمه، بهذه الحالة يبطل المسح على الخفين. كذلك إذا أجنب، إذا أصابته جنابة، لا يجوز أن يمسح على الخفين، فلا بد من نزعهما لغسل الرجلين. وإذا انتهت المدة، مدة المسح، وهي اليوم والليلة للمقيم والثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وكان هو متوضئا وانتهت المدة، فبهذه الحالة يكفيه غسل الرجلين فقط، يغسل رجليه فقط، لا يحتاج إلى إعادة الوضوء. فصل. نواقض الوضوء أربعة. نواقض الوضوء أي ما ينقض الوضوء، ويعبر عنها أيضا بأسباب الحدث أربعة. الأول: الخارج من أحد السبيلين إلا المني. الخارج من أحد السبيلين أي القبل أو الدبر، فما خرج من أحد السبيلين يعتبر ناقضا للوضوء، كالبول والغائض والودي والمذي. أما المني فلا ينقض الوضوء، المني لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأن المني يوجب الاغتسال، المني يوجب الاغتسال، وما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما بعمومه. فبما أن خروج المني أوجب أعظم الأمرين، يعني الاغتسال، الاغتسال أعظم من الوضوء، بما أنه أوجب الاغتسال بخصوصه أو بخصوص كونه منياً، فلا يوجب أدونهما وهو الوضوء بعموم كونه خارجاً من أحد السبيلين. وصورة ذلك كأن كان متوضئاً فنام ممكناً مقعده من الأرض فاحتلم، فبهذه الحالة وضوءه لا ينتقض، وضوءه لا ينتقض وإن كان يجب عليه الاغتسال. أو نظر شهوة بدون مس فخرج منيه وهو على وضوء، فوضوءه هذا لا ينتقض. أما إذا جامع فبهذه الحالة ينتقض وضوءه بالملامسة. الثاني: زوال العقل بجنون أو صرع أو سكر أو إغماء أو نوم. زوال العقل، فإذا جن الإنسان وكان على طهارة على وضوء ينتقض وضوءه، كذلك في حالة السكر، هذا السكر ينقض الوضوء. والإغماء، كل ما يعني غطى على العقل وأزال وأذهب العقل أو ستره فإنه ينقض الوضوء، حتى النوم، حتى النوم ينقض الوضوء، إلا نوم ممكن مقعدته من الأرض، يعني الممكن مقعد جالس على الأرض فنام وهو على وضوء، فهذا وضوءه لا ينتقض. أما إذا كان مضطجعا فإن وضوءه ينتقض، ممكن مقعده من الأرض، أو كان مثل جالسا على كرسي فنام في السيارة مثلا وهو على وضوء، وهو جالس على الكرسي لا ينتقض وضوءه بهذا النوم. الثالث: أي من نواقض الوضوء التقاء بشرتي الرجل والمرأة، التقاء بشرتي أي من غير حائل، التقاء بشرتي الرجل والمرأة والمراد بهما الأجنبيين. يعني أما المحرم فلا ينتقض الوضوء بلمسه، فإذا لمس الرجل مثلا أخته أو أمه أو ابنته فهذه محرم فلا ينتقض الوضوء بلمسها، لا وضوء ولا وضوئها. أما لمس المرأة الأجنبية وهي التي لا تحرم على التأبيد، يعني يحل له الزواج منها ولو يعني في المستقبل، مثل أخت الزوجة، أخت الزوجة محرمة الآن لكن هذه الحرمة حرمة مؤقتة، يعني طالما أن الزوجة موجودة فلا يجوز أن يتزوج من أختها، لكن هذه الحرمة ليست على التأبيد، فلو طلق هذه المرأة أو ماتت مثلا يحق له الزواج من أختها، فهذه يعني ينتقض الوضوء بلمسها. وينتقض اللامس والملموس، يعني وضوء اللامس ووضوء الملموس. ولا ينقض صغير وصغيرة لا تشتهى، يعني امرأة كبيرة لمست طفلا صغيرة لا ينتقض وضوء، أو رجل كبير لمس طفلة صغيرة فهذا وضوءه لا ينتقض، يعني يشترط أن يكون هناك يعني أن يكون بالغ حد الشهوة، بمعنى يشتهى، يعني لا يشترط البلوغ، يعني حتى لو كانت بنت ليست ببالغة وإنما عمرها يعني فوق 7 سنوات فالوضوء ينتقض بلمسها، لا يشترط أن تكون قد بلغت سن البلوغ وهو الحيض في حقها. ولا ينقض شعر وسن وظفر، لمس السن أو لمس الشعر أو لمس الظفر هذا لا ينقض الوضوء، يشترط لمس البشرة أي اللحم. ولا ينقض محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة، مثل قلنا بنسب مثل الأم أو رضاع أمه من الرضاع أو أخته من الرضاع، أو مصاهرة مثل أم الزوجة، أم الزوجة محرمة على التأبيد فلا ينتقض الوضوء بلمسها. الرابع مس شيء من قبل الآدمي، مس شيء من قبل الآدمي أو حلقة دبره بباطن الكف، يعني الشرط أن يكون بباطن الكف، أما إذا لمس القبل أو حلقة الدبر بظاهر الكف أو بغير الكف فلا ينتقض الوضوء، يشترط أن يكون بباطن الكف لأن التلذذ يحصل به، التلذذ يحصل به. ولا ينتقض الممسوس، يعني وضوء هنا يفرق عن اللمس، في مس القبل أو الدبر ينتقض وضوء الماس دون الممسوس. وينقض فرج الميت والصغير، يعني حتى لو كان الفرج هذا يعني من ميت أو من طفل صغير ينقض الوضوء، يعني لو رجل مثلا مسك ذكر طفل صغير وهو على وضوء فإن وضوءه ينتقض بذلك، أو المرأة عندما مثلا تغسل ابنها طفلها الصغير وهي على وضوء فمست يعني مثل ذكره فإن وضوءها ينتقض. ومحل الجب، أي إذا كان الفرج مقطوعا فلمس محل هذا القطع ينقض الوضوء، يعني يأخذ حكم الأصل. والذكر المقطوع، يعني حتى لو كان ذكر مقطوعا فمسه إنسان ينتقض وضوءه بهذا المس. ولا ينقض فرج البهيمة، يعني لو لمس فرج بهيمة لا ينتقض وضوءه بذلك، لأن يعني فرج البهيمة ليس مظنة للشهوة، وكذلك يعني يجوز النظر إليه ولا حرمة يعني في عدم ستره. ولا المس برؤوس الأصابع وما بينهما، المس برؤوس الأصابع أو ما بين يعني ما بين الأصابع، المس بهذا لا يضر، يعني لا ينقض الوضوء. فصل. يحرم بالحدث الصلاة. هنا شرع المصنف في ذكر ما يحرم بالحدث الأصغر. بالحدث الأصغر يحرم بالحدث الصلاة ونحوها. لا يجوز للمحدث أن يصلي وهو محدثا، وكذلك لا يجوز أن نحو الصلاة مثل الطواف، لا يجوز أن يطوف، كذلك سجدة الشكر أو سجدة التلاوة لا يجوز إذا لم يكن على طهارة. لا يجوز أن يسجد سجود تلاوة أو يسجد سجدة شكر إلا على طهارة، فيحرم ذلك. يحرم بالحدث الصلاة ونحوها كسجدة التلاوة، سجود التلاوة وسجدة الشكر. والطواف أيضا يحرم على المحرم، على المحدث أن يطوف بالبيت وهو محدث، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام، فلا يجوز أن يطوف على غير طهارة. وحمل المصحف، لا يجوز حمل المصحف على غير طهارة، ومس ورقه وحواشيه وجلده وخريطته وعلاقته وصندوق هو فيه، يعني كل ما يتعلق بالمصحف لا يجوز أن يمسه المحدث، لا يجوز. أما إذا حمل المصحف مع متاع، يعني كان مسافرا ووضع أغراضا في شنطته وفيها من ضمنها مصحف، فهنا هو لا يقصد يعني حمل المصحف لوحده، وإنما يقصد حمل المتاع، فبهذه الحالة يجوز. كذلك إذا رأى يعني المصحف يتعرض للحرق أو يتعرض إلى أن يأخذه كافر مثلا، فبهذه الحالة يجوز أن يأخذ المصحف وهو على يعني غير طهارة. وما كتب لدرس قرآن ولو بخرقة، في ألواح يعني يستخدمونها الكتاتيب الذين يعلمون الأطفال، يعلمونهم القرآن، يكتبون القرآن على ألواح صغيرة، حتى هذا اللوح المكتوب فيه قرآن لا يجوز مسه، يأخذ حكم المصحف. ولو بخرقة يعني ولو لبس مثل كف أو لف على يده ثوب أو كذا، لا يجوز أن يمس المصحف بذلك. ويحل حمله في أمتعة لا بقصده، يعني لا بقصد حمل المصحف ذاته. وفي تفسير أكثر منه، يعني إذا كان هناك قرآن مفسر وكان التفسير أكثر من القرآن، يعني كلمات وحروف التفسير أكثر من كلمات وحروف القرآن، فبهذه الحالة يجوز مسه على غير طهارة. أما إذا كان التفسير قليل وكان يعني القرآن أي عدد كلماته أكثر من كلمات التفسير، فلا يجوز مسه مع الحدث. ودنانير، قد يكون هناك عملة دنانير مثلا مكتوب عليها آيات من القرآن، أيضا هذه يجوز مسها يعني ولو كان الإنسان على غير طهارة. وقلب ورقه بعود، يعني كانت مثل ورقة هكذا فنومها يعني بعود، فهذا لا يضر. أما إذا كانت الورقة منفصلة غير مثبتة على الكتاب فرفعها بالعود، فهو بهذه الحالة يكون حاملا فلا يجوز حمله. أما إذا مجرد قلب هكذا الورقة مثبتة فقلبها هكذا، هذا لا يضر. وكتابته ما لم يمس المكتوب، يعني يجوز للمحدث أن يكتب القرآن بالقلم، لكن بشرط أن لا يلمس بيده ما يكتبه. إذا كان يكتب القرآن مثل بقلم أو على سبورة على ورقة وبدون ما يمس هذه الورقة وهذا المكتوب، لا يضر. ولا يمنع الصبي المميز من حمله ومسه للدراسة، الصبي الصغير الذي يعني يتعلم القرآن هنا يمكن من حمل هذا اللوح المكتوب فيه القرآن ومن مسه من أجل التخفيف عليه لكي يتعلم. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، بنى على يقينه. من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين، يبني على اليقين، يعني هو متيقن أنه كان متوضئاً على يقين، وشك أنه ربما أحدث، فبهذه الحالة ماذا عليه؟ نعم، يبني على اليقين، اليقين هو الطهارة ولا يأخذ بالشك. وكذلك إذا شك في إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة، هو تيقن أنه كان قد يعني أحدث، ولكن ظن يمكن أنا توضأت، ظنون، شك في الطهارة، بهذه الحالة اليقين هو الحدث والمشكوك فيه الطهارة، فهو الآن يعتبر محدثا، يعتبر محدثا. فصل: يستحب الوضوء من الفصد والحجامة والرعاف. الفصد يعني العرق عندما يشق ويخرج منه دم، يستحب الوضوء ولا يجب، هذا لأن خروج الدم غير ناقض للوضوء، ولكن يستحب خروجا من خلاف الأحناف، الحنفية الأحناف في مذهبهم خروج الدم يعتبر ناقضا للوضوء، كذلك الحجامة، الحجامة أيضا هي عبارة عن شفط للدماء الفاسدة، يستحب الوضوء منها ولا يجب. والرعاف يعني إذا رعف الإنسان خرج منه دم، هنا يستحب له أن يتوضأ ولا يجب عليه الوضوء. والنعاس، النعاس كذلك يستحب أن يتوضأ. والنوم قاعدا ممكنا مقعدته، يعني حتى لو نام ممكنا مقعدته من الأرض يستحب له أن يتوضأ، لأن النوم يعني عند بعض المذاهب مثل المالكية يعتبر ناقضا للوضوء مطلقا، يعني نام مضطجعا أو ممكنا أو غير ممكن. والقيء، القيء إذا قاء الإنسان بهذه الحالة أيضا يستحب له أن يتوضأ ولا ينتقض الوضوء بالقيء. والقهقهة في الصلاة، إذا ضحك في الصلاة، فهذا الضحك إذا خرج به يعني حرفان يبطل الصلاة. والوضوء لا يبطل الوضوء بالقهقهة، ولكن يستحب للإنسان أن يتوضأ. وأكل ما مسته النار، يعني اللحوم، للخروج من الخلاف، ولكن يعني الصحيح أنه لا يجب يعني الوضوء مما مسته النار، لأنه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان آخر الأمرين يعني من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. وأكل لحم الجزور، يعني البعير، الناقة، أكل اللحم، لحمها يستحب أن يتوضأ منه الإنسان ولا يجب، ولا يجب. والشك في الحدث، يعني هو مثل ما تقدم كان متوضئا فشك في الحدث، فهنا المتيقن الطهارة فهو يعتبر متوضئا، لكن بهذه الحالة إذا شك الأفضل، يعني الأفضل أن يتوضأ. ومن الغيبة والنميمة والكذب والشتم والكلام القبيح، لأن يعني هذه الأمور كلها معاصي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. الإنسان إذا يعني فعل، إذا يعني اغتاب أو يعني تكلم بكلام قبيح يستحب له أن يتوضأ، لأن الوضوء أيضا يكفر الخطايا، يكفر الخطايا ويذهب الذنوب. والغضب كذلك إذا غضب الإنسان يستحب أن يتوضأ، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان، الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ ليذهب عنه الغضب. ولإرادة النوم كذلك إذا أراد أن ينام يتوضأ ليكون على طهارة. وعند اليقظة، عند الاستيقاظ من النوم. ولقراءة القرآن يستحب أن يقرأ القرآن على وضوء، يعني حتى يعني من غير مس، أما إذا يمسك المصحف بيده فلا يجوز على غير طهارة، أما يقرأ عن مثلا بدون مس هو يحفظ القرآن فيقرأ، يستحب أن يتوضأ ليقرأ القرآن وإن كان يقرأ من حفظه. والحديث أي قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يكون الإنسان على طهارة أدباً واحتراماً لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماعهما. إنسان يستمع لقراءة قرآن أو يستمع لقراءة حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يتوضأ لذلك. والذكر لذكر الله سبحانه وتعالى يستحب أن يذكر الله وهو على طهارة. والجلوس في المسجد يجلس يعتكف أن يكون على طهارة. والمرور فيه أي في المسجد، ودراسة العلم يعني يتوضأ لهذه الأمور، وزيارة القبور يعني إذا أراد أن يزور مثل المقبرة كذلك يستحب له أن يكون على طهارة. ومن حمل الميت ومسه استحبابا لا وجوبا، يعني حمل الميت أو مس الميت لا يوجب الوضوء ولا يوجب الاغتسال، وإنما يستحب أن يتوضأ الإنسان إذا حمل ميتا. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا سؤال: ما الحكم في أي في شخص إذا بسط الرجلين إلى المصحف الكريم، هذا جائز أم حرام؟ يعني المصحف أمامه ويمد رجليه إلى المصحف، أي هيئة تزري بالمصحف بكلام رب العالمين لا تجوز الهيئة المزرية. أما إذا لم يقصد يعني الإزراء، مثل هنا في مصاحف إنسان جالس هناك فمد رجليه باتجاه المصاحف هذه لا يقصد هو الاستهانة بالمصحف ولا الإزراء فلا بأس، لا يحرم ذلك. أما إذا قصد الاستهانة وازدراء المصحف فإن هذا يضر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.